صبحانك خدم وخلاق وكمي زرانا ذي استفروا صبحانك خدم وخلاق وكمي زرانا ذي استفروا ملك ضياء الزمرقاق ملك ضياء الزمرقاق ودلمين يرق ذا سفو يا الزمرقاق ودلمين يرق ذا سفو يا الزمرقاق ودلمين وزميني رب تسفو يصرح غرسال الدخون في الأسلة تغني الضيور لا تغني الغيور بيصرح غير زال الدهون في الناس لا تغني الغيور في الناس لا تغني الغيور وين في تغدى ديوهني ولا شعرق المهذور ولا شعرق المهذور وين في تغدى ديوهني ولا شعرق المهذور ولا شعرق يا سينارو